لا يثبت به الحكم أو أنه يثبت به. نعم. والحديث قد رواه البخاري ومسلم وله ألفاظ كما رواه أيضا أصحاب السنن، وهو من حديث سهل بن أبي حثمة. وسهل بن أبي حثمة مر معنا إذا كان تذكرون في كتاب الصلاة في باب صلاة الخوف. نعم. قال: انطلق عبد الله بن سهل الصحابي الجليل، وهو الذي قتل في هذه القصة، ذهب ليعمل بخيبر فوجد قتيلا، ومحيص بن مسعود صحابي أيضا خزرجي أنصاري أسلم قبل الهجرة وشهد الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحويص أخوه، وتقدم إسلام محيصة، وقيل أن حويصة كان إسلامه بسبب ما رآه في محيصة وهو أخوه من حب للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في قصة كعب بن الأشرف اليهودي الذي كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم فيه ويؤذي المسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لي بالكعب بن الأشرف؟ فانبرى لذلك رجلان فقتلاه، وأمر عليه الصلاة والسلام بقتل من رأيتموه من اليهود، يعني من اشتد أذاه. فقال حويصة ولم يكن قد أسلم بعد لأخيه محيصة: تقتل رجلا ولربما يعني بدنك قد فيه شيء من ماله، يعني قد أعطاك شيئا من المال أو من الأكل أو نحو ذلك. فقال: لو أنه عليه الصلاة والسلام أمرني بقتلك لقتلته، يعني لأخيه. فاحتار حويصة وقال: يعني دين بلغ بك هذا المبلغ من الحب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قيل: فأسلم رضي الله تعالى عن الجميع. وعبد الرحمن بن سهل أخو عبد الله رضي الله تعالى عن الجميع. وذكر في السند في الحديث أيضا حماد بن زيد بن درهم، وهذا من العلماء الفقهاء وأهل الحديث، بصري من أئمة الحديث ومن رجال كتب الستة، وهو إمام حافظ ثقة من أئمة الحديث، وجاء من نسله ويعني أئمة من أئمة الفقه، ويترجم لهم في كتب التراجم بآل حماد بن زيد، وهم فقهاء في مذهب مالك، ومن أشهرهم القاضي إسماعيل أبو إسحاق إسماعيل ابن إسحاق ابن إسماعيل ابن حماد من آل حماد بن زيد من فقهاء المذهب مذهب مالك. نعم. وكذا سعد بن عبيد من رواة الحديث في هذا السند، سند هذا الحديث كذلك. غريب الحديث قوله يتشحط، هكذا تقرأ يتشحط، يعني في دمه ويسيل دمه وهو غارق في دمائه وقد قتل مات. وقوله كبر كبر تأكيد لفظي، المقصود ليتكلم الكبير. وقوله كان أحدث القوم أي أصغرهم. وقوله فعقله المقصود وداه أعطاه وديته، قالوا لأن الدية من الإبل وكانوا يأتون بها فيعقلونها أي يربطونها ويشدونها في عقالها ليستلمها أهلها، فسميت العقل وهي الدية. وقوله فيدفع برمته الرمة الحبل، والمراد إذا استحققتم بأيمانكم قتله دفع إليكم أسيرا مقيدا بحبله لا يستطيع الهرب. وقوله فوداه، وداه أي دفع ديته، دفع ديته. نعم. القسامة محل خلاف بين العلماء والفقهاء، وهذا من الزمن الأول من زمن التابعين، فمنهم من يرى القضاء بها ومنهم من لا يرى ذلك. وقالوا وأصل القسامة كان في الجاهلية، وذلك في حديث ابن عباس جاء في الصحيح وفي السنن، وأصله أن رجلا من قريش خرج خادما لأحدهم وسافر به، وكان يرعى له إبله، فبعقالها فوقع حاصل القصة أنه ضيع شيء من الإبل، من عقال الإبل، فصاحب الإبل رماه بالعصا، رماه بعصاه فقتله، فقتله. نعم. وكان قد خرج به خادما، وأوصاه أهل مكة، أهله في مكة أو من قريش، بأن يعني يرعاه، بأن يرعاه. فلما رماه بالعصا وقتله انصرف يظن أنه قد مات، ولم تزل به الحياة، لم يزل به رمق الحياة. مر به أحد قال هل أنت مبلغ عني رسالة؟ قال نعم. قال إذا أتيت الموسم أي الحج فنادي في أهل مكة، نادي قريش، فإن أجابوك فنادي فيهم يا آل بني هاشم، فإن أجابوك فنادي فيهم يا آل فلان، يعني من أهله، حتى إذا انتهيت إلى فلان فأخبره كذا، يعني قل له أنه يعني قتله فلان الذي كان يقوم على شأنه. رجع القاتل فسأله أهل الميت أين صاحبهم، فقال أنه وقع له حدث في الطريق فمات، فأحسن قيام به وأحسن دفنه، فسلموا الأمر لله. ثم بعد مدة إذا في الموسم أي في الحج ينادي مناد، ينادي مناد يا آل، ينادي على قريش، فاجتمعوا قال فيكم بني كذا، قالوا نعم، قال في بني كذا، بني كذا، قال حتى انتهى إلى أهله، فقال إني قد حملت رسالة من فلان من فلان، ويقول لأهله كذا وكذا، أي أنه فلان الذي قتله. فرجعوا إلى أهل القاتل وقالوا إما أن تودوا القتيل، قتيلنا أي تعطون ديته، وإما أن تحلفوا 50 يمينا، انتهوا إلى هذا. فقبل أهل القتيل، أهل القاتل، أن يحلفوا على أنه أي صاحبهم لم يقتله، لم يقتله، فأوفوا على 49 من يحلف، وكان 50 يعني طلب أن يعفى من الحلف ويقدم إبلين أو ناقتين، فقبلتا منه. أو حلف 48 ثم جاء صبي أيضا، ثم جاء هذا واستعفى من الحلف على أن يقدم مقابل ذلك ناقتين أو إبلين، فقدم، فكان ذلك منشأ القسامة. فلم يمر عليهم العام، جاء في الحديث وعين منهم تطرف، يعني كل من حلف لم يأتي عليه العام إلا وكان قد مات، فحلفهم ويمينهم كان ماذا؟ على بغير حق وعلى غير ما يعلمون وما يشهدون. فهذه هي بداية القسامة. إذن فشأنها وأمرها كان في الجاهلية، وهل هي ثابتة في الإسلام؟ من أثبتها استدل بالحديث، ومن نفاها أيضا استدل بالحديث، أي بآخره، أي بآخر الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: كيف نحلف ولم نشهد؟ يعني المقصود القسامة هي أن تحلف على أن هذا هو القاتل. وهل يمكن للمسلم أن يحلف ولم يشهد؟ لا يمكن. فإذا تقبلون أيمان الآخر وهم يهود، وهل يقبل يمينه؟ لا يقبل. فقالوا: إذا آخر الحديث فيه الإشارة إلى أن القسامة لا تثبت، لأنها على خلاف أصول القضاء وأصول الدعاوى والبينات كما سيأتي. لكن أكثر أهل العلم ذهب إلى أنها تثبت، واستدلوا لها بهذا الحديث، والبخاري في صحيحه أوردها وذكر معها بعض الآثار مما يدل على أنه لا يرى يعني ثبوت الحكم بها، وأنها من أمر الجاهلية فلا تثبت. ولكن ذهب كثير من الفقهاء إلى أنها ثابتة ويقضى بها. فهذا منشأ هذه المسألة وهي القسامة. نعم، متى تطبق هذه القسامة وما هي أحكامها؟ القسامة تكون إذا وجد قتيل ما به جراح أو غير ذلك، ولا نعرف من قتله، ولا توجد بينة تدل على من قتله، ولكن أولياء القتيل أو المقتول يدعون أن القاتل واحد من جماعة فلان أو من قبيلة فلان أو من حي فلان، وتوجد بعض القرائن تدل على صدق الولي المدعي أي ولي المقتول. ما هي القرائن؟ أن توجد بينهما عداوات، أن يؤثر أنه توعده بأنه سيقتله، أو أن يكون قد وجد قتيلا قريبا عند باب بيته أو قريبا من بيته، أو بآلة من آلات القتل يمتلكها هو، أو يوجد في داره مقتولا، أو يوجد بعض ممتلكات القاتل مع المقتول أو غير ذلك. نعم، ممتلكات القاتل مع المقتول، لأنه قتله فسقط شيء منه فوجد، قد يكون العكس. نعم، فهذه هنا تطبق القسامة، تطبق القسامة. فلا أن يوجد قتيل في مكان بعيد، أو قتيل هناك من أقر أنه قتله أو غير ذلك، فالقسامة سبيله هو هذا. ويدعي أولياء المقتول أن القاتل في هذه الجماعة ولو لم يعين واحدا منه، فما الحكم؟ يحلفون 50 يمينا، يحلفون 50 يمينا أن دم المقتول في هذه الجماعة، فيؤخذ واحد من الجماعة يعني يقتص منه، فيستحقون دم الذي يزعمون أنه هو القاتل. نعم، واتفق العلماء على أنها لا تقع هذه القسامة بمجرد دعوى الأولياء، مجرد يدعون يؤخذ بقولهم، لا، لا بد من قرائن تدل على ذلك تقترن بهذه الحالة، بحيث يغلب على الظن الحكم بها، يغلب على الظن الحكم بها. ولا بد من وجود اللوث، ما يسمى باللوث الذي هو قرينة قوية تدل على أن دم المقتول في هذه القبيلة أو الجماعة أو الجهة أو المسكن أو البلد أو غير ذلك، كما في الحديث. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان مهادنا يهود خيبر ومصالحة كانت بينهم صلح، لكن اليهود خيبر معروف العداوة التي يكنونها للمسلمين، فسهل بن عبد الله ذهب هناك ليعمل، فإذا به في خيبر يتشحط في دمه مقتولا، من الذي يكون قد قتله ومن يكون سببا في قتله؟ لا يوجد من العداوة إلا عداوة اليهود. نعم، فلا بد من وجود اللوث كقرينة العداوة ونحو ذلك. نعم، فإذا وجد هذا قامت العلامات التي تدل على القسامة، يعني وجود مقتول قريب من أرض فلان أو جماعة، ووجود اللوث والقرائن التي تدل، وادعى أولياء المقتول أن قاتلهم في هؤلاء، فيجب عليهم أن يحلفوا 50 يمينا. نعم، يحلفون 50 يمينا على أن قاتلهم في هؤلاء. إذا لم يحلفوا فالذين ادعي عليهم أنهم هم الذين قاتلوا يحلفون 50 يمينا، وليس لهم أن ينكلوا، ليس لهم أن يرفضوا، لا بد من اليمين، وإلا تثبت في حقهم التهمة، فإن نكلوا قضي عليهم بالنكول. نعم، فيجب عليهم الحلف، والنكول يقال نكل عن اليمين أي امتنع ورفض. ومن لزمته اليمين إذا نكل ثبتت التهمة في حقه، لكن متى؟ إذا كان تلزمه اليمين، وليس كل من نكل عن اليمين مباشرة تثبت التهمة في حقه، قد تثبت بمجرد النكول تثبت، وأحيانا قد ينكل عن اليمين ولا تثبت إلا إذا حلف الطرف الآخر، وهذا سيأتينا في باب القضاء، نشير إلى بعض مسائله إن شاء الله تعالى. نعم، هذه مسألة القسامة وأحكام وجودها، يعني متى تثبت على الحال التي ذكرنا. نعم، وقال بها كثير من أهل العلم، وبعض أهل العلم لا يرى القول بها، وفي عند الإمام أحمد المشهور من مذهبه أنه لا بد في صحة دعوى المدعي من قرينة العداوة، وهو ما يسمى باللوث، كذلك عند الجمهور من المالكية وغيرهم. نعم، واللوث هو الذي ذكرناه، القرينة القوية التي تدل على ثبوت التهمة، على ثبوت التهمة، أو ما هو قريب من القرينة، كان توجد شهادة من لا تقبل شهادته، من لا تقبل شهادته، فهذه من القرائن، من القرائن. نعم، واختلاف العلماء في القسامة له يعني أسباب، ومن ذلك كون القسامة تخالف الأصول، أصول الدعاوى، ومن ذلك أن اليمين توجه على المدعي بخلاف الأصل، فالأصل في الدعاوى أن البين على المدعي واليمين على المدعى عليه أي المنكر، هذا هو الأصل الحديث، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لكن في القسامة اليمين على المدعي الذين يأتون فيقولون هذه الجماعة قتلت قتيلنا فيحلفون. الأصل أن يأتوا بالبينة، الأصل أن يأتوا بالبينة، لكن ذكر بعض العلماء أن في بعض الروايات قال بينة، يعني جاء طلب البينة أو اليمين، طلب البينة أو اليمين. الأمر الثاني الذي تخالف فيه القسامة الدعاوى أنه يبدأ بأيمان المدعي أو المدعين إن كانوا أكثر، والأصل أنه يبدأ ماذا؟ البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لا أن يبدأ بأيمان المدعي، وإنما المدعي يأتي بالبينة، إذا لم تكن له بينة فالمنكر عليه اليمين، إذا نكل رجعت اليمين إلى المدعي في أحوال دون أحوال. أما هنا فيبدأ بأيمان المدعي، قالوا فهذه خلاف الدعاوى. الأمر الثالث تكليل اليمين، وفي سائل الدعاوى يمين واحدة لكن ليس دائما، إذا جاء شخص وادعى حقا على آخر فصاحب الدعوة يأتينا بالدليل البينة، إذا ما كان عنده بينة فالمدعى عليه يحلف وانتهى الأمر، إذا لم يحلف أحيانا نطالب المدعي باليمين وأحيانا لا نطالبه، فإذا الغالب تكون اليمين من جهة واحدة. أما هنا في القسامة يحلف المدعي، إذا لم يحلف حلف المدعى عليه، فاليمين من جهتين، والأصل في الدعاوى أن اليمين تكون من جهة واحدة كما ذكرت. نعم. طيب، الأمر الآخر، إذا وجد القتيل المجهول القاتل ووجدت قرائن على قاتله، حلف أولياء المقتول 50 يمينا على صحة دعواهم فيستحقون دم المدعى عليه إذا كان القتل عمدا محضا، يعني كان القتل عمدا محضا. هذا هو مذهب جمهور العلماء وجماعة من الصحابة، وبه قال مالك وأحمد وأبو ثور بن المنذر، والقول القديم للشافعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع إليكم برمته، وفي رواية مسلم فيسلم إليكم، وفي لفظ تستحقون دم صاحبكم. نعم. وذهب الإمام الشافعي في مذهب الجديد أو مشهور مذهبه قال لا يستحقون إلا الدية، لا يستحقون إلا الدية، فلا يستحقون دم صاحب القاتل أي يقتلونه، لا، وإنما لهم الدية، لقوله عليه الصلاة والسلام إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب. نعم. هذا في قتل العمد، أما قتل غير العمد فليس فيه إلا الدية، فليس فيه إلا الدية. نعم. من فوائد الحديث، إذا نكل المدعون عن الدعوى أو كانوا من غير أهل الأيمان كالنساء والصبيان، توجهت الأيمان على المتهمين في القتل فيحلفون 50 يمينا أنهم لم يقتلوه وأنهم لا يعلمون قاتله، فإذا حلفوا أو حلفوا بارئوا وإن نكلوا أدينوا بصدق الدعوة عليه، كما ذكر، يعني يأتي جماعة يقولون قتيلنا هذا قتله هذا الجماعة، فنقول هؤلاء يأتي منهم 50 يحلفون، إذا لم يفي عددهم 50 حلف بعضهم أزيد من يمين واحد حتى يصلوا إلى 50 يمينا، فإذا حلفوا برئوا من التهمة، إذا لم يحلفوا ثبتت في حقهم التهمة. إذا نكل أولياء المقتول عن الأيمان الذين اتهموا أن القاتل فيهم قالوا نحن لا نحلف. نقول إذن أصحاب المقتول أهل المقتول هم الذين يحلفون، وحلف المدعى عليهم، فحينئذ تكون دية القتيل، لا عندهم دية القتيل. من العلماء من قال يعني يستحقون دم القاتل أو الدية، ومن العلماء من قال الدية فقط. طيب الدية من يدفعها؟ يدفعها أهل القاتل أو تؤخذ من بيت المال؟ هنا في الحديث قال فوداه فعقله النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية كره أن يبطل دمه فوداه بمئة من إبل الصدقة. فمن العلماء من قال أن الدية تكون في بيت المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وداه وعقله من مال ومن إبل الصدقة، ومن إبل الصدقة، فتكون الدية من بيت المال حتى لا يضيع أو لا يضيع دمه. نعم أكرر لعله تداخلت هنا فرع في فرع. إذا جاءت الجماعة قالوا الطرف الآخر قتلوا صاحبنا فيحلفون 50، إذا حلفوا نقول للطرف الآخر يلزمكم الدية من المال من عندي. إذا كان أهل القاتل لم يحلفوا نطالب أهل المقتول بالحلف، إذا لم يحلفوا ثبتت التهمة فيه، فقيل يستحق أهل القاتل دم المقتول أو الدية، وقيل يستحقون الدية من ماله. طيب إذا أهل القاتل لم يحلفوا وأهل المقتول حلفوا فصار دم المقتول هدرا ذهب، قيل باستحباب أن تعطى ديته من بيت المال، من بيت مال المسلمين، حتى لا يضيع دمه، حتى لا يضيع دمه. نعم مثل هذا في هذا الزمان الذي يقتل في الزحام، الذي يقتل في الزحام مثل زحام الحج في الجمرات أو الطواف أو السعي بين الصفا والمروة، أو الزحام الذي يكون في الحوادث زلازل اصطدام قطارين هلع في قاعة انتظار تدافع في الحراك الزحمة يموت، من القاتل؟ لا يعرف. فحتى لا يذهب دمه هدرا يؤدى من ماذا؟ من مال من بيت مال المسلمين، أي تكون الدية من خزينة الدولة. والله ما أدري إذا كان طولهم ولا ما طولوش. نعم هذا من الفروع التي معاصرة يعني تنزيلا على هذه المسألة. نعم من فوائد الحديث أن اليمين في الخصومات تكون في جانب أقوى الخصمين، أقوى الخصمين، فهنا في القسامة توجهت الأيمان على أولياء المقتول لأن جانبهم تقوى بالقرائن، صاحبهم دخل في أرض اليهود وكانت صلحا ليس اعتداء، ما في اعتداء، ليأمن، فإذا به مقتول، اليهود لهم عداوة المسلمين ويتربصون بهم، فلما ادعى أهل عبد الله بن سهل أن اليهود قتلته فالجانب في حقهم قوي فطولب منهم اليمين، جانبهم تقوى بالقرائن التي تدل على صحة دعواهم في قتل صاحبهم، ولهذا قال أهل العلم أن القرائن إذا قويت صارت من البينات الواضحة، صارت من البينات الواضحة، وسيأتينا في كتاب القضاء إن شاء الله تعالى الإشارة إلى هذه المسألة، وهي مسألة القضاء بالقرائن، لعلنا نشير إليها، القضاء بالقرائن هل يقضى بالقرائن أو لا؟ والقرائن كثيرة، ومنها القرائن القديمة والقرائن الحديثة. فالقرائن ليست شيء قطعي، ولكن يعني يثبت به. ويأتينا هذا الكتاب القضاء إن شاء الله تعالى. نعم. فإذا الحلف يكون في جانب من كان أقوى دعوة، أقوى دعوة. فهنا أهل المقتول كانوا أقوى دعوة فيوجه إليهم اليمين، إذا نكلوا صار الطرف الآخر أقوى فيوجه إليهم اليمين. نعم. من فوائد الحديث استحباب تقديم الأكبر سنا، يعني لما جاء محيصة وحويصة وعبد الرحمن بن سهل وكان أصغرهم وهو أخ عبد الله بن سهل الذي مات، فجاء ليتكلم قال وهو أحدث القوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، مع أن عبد الرحمن يعني أخو الميت. فقدم محيصة وهو أكبر من حويصة، وهما من عائلتي وقريبين من المقتول عبد الله بن سهل. فإذا السنة والمستحب هو تقديم الأكبر. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما استاك وجاء ليعطي السواك كبر، قال لي جبريل أو جاء كما جاء في الحديث كبر كبر، فأعطاه أكبر القوم. فإذا يكرم ويقدم أكبر القوم وأكبر الناس سنا، ما لم يعارضه عارض، كما في الحديث لما شرب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى يمينه غلام وعلى يساره، في قصة أبو بكر وفي قصة خالد بن الوليد، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم من الغلام قال أترضى أن أعطيه فلان؟ قال ما كنت لأوثر أحدا على بسؤلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال. فإذا السنة التكبير ما لم يعارض عالم. فإذا جاء في السقيا اليمن قال عليه الصلاة والسلام الأيمن فالأيمن، الأيمنون فالأيمنون، فيقدم اليمين ولو كان في القوم أكرمهم وأفضلهم وأعلمهم وأكبرهم ومقدمهم، فاليمين إلا إذا أذن. لكن الحاصل في الجملة استحباب تقديم الأكبر في السن لما له من شرف السن وكثرة العبادة وممارسة الأمور والخبرة والتجربة بالأشياء. نعم. كذلك من فوائد الحديث قوله فوداه بمئة من إبل الصدق، دليل على جواز صرف الزكاة في المصالح العامة، ويدل عليه قوله تعالى في سبيل الله، وفي سبيل الله فسبيل الله كل مصلحة عامة فيها نفع للمسلمين. هذه مسألة محل خلاف، لأنه قال هنا فوداه من إبل الصدقة، قال عليه الصدق الحديث قال فوداه بمئة من إبل الصدقة، لكن هل كانت هذه هي صدقة الفريضة؟ هذا سؤال، هذا سؤال محتمل. الأمر الثاني تنازلا نتنزل أنها من صدقة الصدقة الواجبة، هل أخذ منها النبي صلى الله عليه وسلم عطاء أو قرضا واستسلافا على أنه سيردها؟ هذا أيضا احتمال آخر. ولهذا الأقوى في هذا الباب أن وفي سبيل الله يخص الجهاد والحج، وليس من المرضي التوسع في هذا الصنف من أصناف الزكوات. والعلماء لهم فيه مذاهب، ثلاثة. من العلماء من قصر في سبيل الله على الجهاد، ومنهم من ألحق بالجهاد الحج وهو مشهور مذهب الإمام أحمد، ومنهم من توسع توسعا فقال في سبيل الله على العموم كل شيء في سبيل الله، فيدخل في ذلك إصلاح الطرقات وتعبيد الطرقات وحفر الآبار وتسريح الأنابيب المياه وبناء الإمارات وبناء الجسور والقناطر والبناء المساجد وإصلاح المرافق العامة، كل هذا في سبيل الله، فيدخل في هذا الصنف. وهذا توسع في الحقيقة غير مرضي، وما أورده بعضهم هنا استدلالا فوداه بمئة من إبل الصدقة، هذا في الحقيقة لا يقوى على الاستدلال، لأن الصدقة تطلق ويراد بها النافلة بخلاف الزكاة، الزكاة الفريضة والصدقة الغالب النافلة، لكن تطلق الزكاة على النافلة وتطلق الصدقة على الفريضة. فقوله فواداه بمئة من إبل الصدقة يحتمل الصدقة الفريضة والنافلة، وعلى وإن تنازلنا وقلنا هي صدقة الفريضة فيحتمل أن يكون أعطاها عطية من غير رد، ويحتمل أن يكون فيه ماذا؟ اقتراض، أن يقترض ليجعلها في هذا الباب وفي هذا السهم أو في هذا الجانب على أن يردها إلى محلها متى تيسر ذلك. نعم. ولهذا فلا يقوى أن يقال في سبيل الله يعم كل المصالح العامة في ما يظهر العلم عند الله تعالى. من فوائد الحديث جواز الوكالة في المطالبة بالحدود، المطالبة بالحدود. فهنا عبد الرحمن بن سهل كان أصغر القوم، فالذي طالب حميص وحويص وهما من عائلته وكلا في ذلك. كما ذا في الحديث دليل على رد اليمين على المدعي من المدعى عليه أو عند نكول المدعى عليه، وهذا سيأتينا في القضاء نبين المسألة جيدا. فالأصل أن المدعي يأتي بالبينة بصريح الحديث، اليمين البينة على المدعي، وسيأتينا تعريف المدعي من هو. المدعي هو من يدعي الشيء وأن يطالب، المدعي من إذا سكت خلي، المدعي من وافق الأصل، المدعي هو المطالب، أو المدعي هو من خالف الأصل، هذا هو المدعي. هذا يطالب بالبينة، إذا جاء بينة ثبتت التهمة، إذا لم تكن عنده بينة فاليمين على من أنكر، إذا لم يأتي إذا جاء باليمين بريء، إذا لم يأتي باليمين. هنا في تفصيل، أحيانا تعود اليمين على المدعي فلا يثبت له شيء إلا إذا حلف، وأحيانا بمجرد المدعي عليه لا يحلف ثبت الحق للمدعي. نعم. في الحديث أيضا أن المقاضاة قد تكون بين المسلمين وبين أهل الذمة، والدعاوى فيما بينهم كما هي بين المسلمين، وتقبل أيمان الكفار كما ذل أو يشير إليه الحديث أو يشير إليه الحديث. نعم. هذه يعني جملة فوائد هذا الحديث وخلاصة ما يتعلق بهذا بهذه المسألة الفقهية، وهي مسألة القسامة. ألخصها فأقول: القسامة مأخوذة من القسم اللي هو الحلف واليمين، وأصلها كانت في الجاهلية، ونشأتها كانت في الجاهلية كما بوب لها البخاري باب بدء القسامة، وذكر القصة التي كانت في الجاهلية وحاصلها الذي حكيناه وذكرنا لكم خلاصة القصة هذه. ووقعت في الإسلام في المدينة لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في صلح مع خيبر، فذهب بعضهم إلى خيبر ليعمل، فوجد عبد الله بن سهل رضي الله عنه مقتولا يتشحط في دمه، فجاء أهله يطالبون بدمه وقالوا يهود قتلته. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم باليمين. فقالوا: لا نحلف ولم نشهد، كيف نحلف ولم نشهد؟ قال: إذا اليهود تبرئكم باليمين 50 يمينا. قالوا: يهود يحلفون، هم يعني يستطيعون أن يقتلون كلنا ويحلفون. فجاءت مسألة القسامة، جمهور العلماء على إثباتها وهناك من نفاها، وحاصل أن يوجد قتيل في أرض ما قريبا من قوم ما، ويوجد هناك اللوث والقرائن التي تؤيد دعوى أهل القتيل على أن القاتل من قبيلة أو عائلة أو جهة كذا. فإذا وجدت القرائن وقامت التهم في حق هؤلاء الذين دعي عليهم، فأهل القتيل يحلفون 50 يمينا، إذا حلفوا حلفوا ثبتت التهمة في الطرف الآخر، فلزمهم على قول بعض الفقهاء أن يعطوا دم المقتول، فيستحق أهل القتيل دم مقتوله المقتول في الطائفة الأخرى أو الدية. وبعض العلماء قال لا يستحقون الدم وليس لهم إلا الدية، هذا في قتل العمد، أما في قتل الخطأ فالدية فقط. إذا لم يحلف أهل المقتول فإن من تهموا بالقتل يحلفون 50، إذا لم يحلفوا لابد أن يكون ممن تتوفر فيهم شروط الحلف، أي من الرجال و يعني دون النساء والصبية. إن حلفوا برئوا، إن لم يحلفوا إن حلفوا برئوا، ويستحب أن تعطى دية المقتول من بيت المال، وإذا لم يحلفوا ثبتت التهمة في حقهم ولزمهم أن يعطوا الدية لأهل المقتول. دية القتل العمد هي دية مغلظة. نعم، هذا حاصل ما يقال في هذا الباب، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.